ولما كانت الحلقة 47 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير فرهود لما سجنه الملك قعود وجعل عليه العبيد والجنود، وكان على رأسهم سجان اسمه وهدان ينقل إليه الأسرار ويأتيه بالأخبار، وفي يوم من ذات الأيام دخل عليه السجان وهدان وانتظر حتى انصرف الجنود، ثم أقبل على فرهود. إيه يا عم وهدان؟ دي بقت حدوتة على كل لسان. اللي هي إيه؟ المؤامرة. المؤامرة؟ البلد النهاردة نار حمرة. هم عملوها؟ وفشلوا فيها. يعني ما قدروش ينفذوها؟ ما قدروش ينفذوها. الحمد لله. أنت بتقول الحمد لله؟ الحمد لله اللي ربنا نجاه. اللي هو مين؟ الفارس. الله، انت مع مين؟ هو الحق فين؟ اتكلم يا عم وهدان. اتكلم انت يا مولاي. انتوا خايفين، وطول ما احنا خايفين هنفضل متخلفين. الملك مليون بيعمل هنا ايه؟ ياخد الذهب بتاعنا ليه؟ بتاع ايه؟ ما هو والدك اللي بيديه. وانتوا ساكتين ليه؟ مستنيين ايه؟ الله، وطي صوتك يا أمير، أنت بتتكلم كلام خطير. ليه الشعب مش بيصور؟ هيصور. إمتى يا وهدان؟ أما يقون الأوان. لكن أنت يا مولاي. أنا كنت غلطان، كنت نايم وصحيت يا عم وهدان بعد ما خسرت تشكر. تشكر عم وهدان، ساعدني أخرج من سجني، عايز أتصل بالناس، عايز أقود أهل المجاز ونطرد الملك مليون من بلادنا ونقوي اتحادنا ونبقى قوة إحنا وهم. والدهب؟ الدهب تملكه الأمة. الله، أنت زينا، كلامك كلامنا ورأيك رأينا، أنت مننا. إذا كنت مسجون أهو قدامكم إزاي ما بقاش منكم؟ ده أنت تقدر تساعدهم، أما قوم أبلغهم. اللي هم مين؟ اللي ما أقدرش أقول أسمائهم من غير ما أسألهم. أنا هقابل الثوار والجعلك بالأخبار. مولانا الملك مليون. مولاي الملك مليون، ازاي جلالتك يا قعود؟ زي ما انت شايف ما عرفناش نوقع الفارس. ضحك علينا الحارس، ما نبنا الا صندوقين الذهب والفضيحة اللي مالية البلد. وسيف الملك ساب. احنا انكشفنا، العالم كله بيكرهنا. ايوه انت انكشفت، عشان كده بفكر اشيلك واجيب غيرك. ازاي يا مولاي تشيلني؟ ده انا عشانك سجنت ابني. تحارب معايا يا قعود؟ احارب معاك. وتمشي ورايا يا قعود؟ امشي وراك. انت عارف النهاردة حالة الشعب؟ دي حاجة صعب. يبقى مفيش حل غير الحرب، انت من ناحية وابن طفشون من ناحية، ومدام الساحر دقنوش معانا مش هيستحملوا حاجة في ايدينا. خلاص يا مولانا. خلاص يا جلالة قعود. خلاص يا جلالة مليون. ده الأمر بقى خطير يا مولاي الأمير. ايه وهدان؟ هيعملها الملك مليون بواسطة والدك وبواسطة ابن تفشون. والثوار فين؟ الثوار مستعدين لكن مش قادرين. ليه؟ هم جيوشهم كتير؟ إذا كان على الجيوش إحنا أكتر من الجيوش. طب ليه ما بتهجموش؟ خايفين من الساحر دقنوش. السر اللي ما نعرفوش هو إيه والسحر اللي ما نقدرش عليه. مش عارفين تخطفوه؟ والحرس بيحرسوه. وأنا أقدر أخليه يجي لحد عندكوا برجليه. إزاي؟ نعمل حيلة عليه. أنت تقدر تخرجني من هنا؟ أشوف إذا قدرت أطرق العسكري ده تبقى هانت. اسمع يا عسكري، عاوز حاجة يا عم وهدان؟ تحب ترتاح الليلة دي؟ ربنا يريح قلبك يا عم وهدان. أنا هفضل هنا سهران، اتفضل أنت. كتر خيرك يا عم وهدان. ابن حلال، ابن حلال. مع السلامة. يلا يا مولانا تعال نفدنا من هنا، محدش هيهمنا. يلا بينا. انت هتعمل ايه؟ بس امشي معايا ونفذ اللي اقولك عليه. مين اللي جاي هناك؟ اعلن قدومي. افتحوا الابواب للامير فرهود. الامير فرهود مسجون. امال انا ابقى ايه يا مجنون؟ ده مؤاخذه يا مولانا، ما نعرفش انك خرج. الحمد لله على السلامه. ايه اوامر مولانا؟ الساحر الدقنوش. الساحر الدقنوش. مولاي الامير، انت خرجت امتى؟ مولانا عفى عني النهاردة. حمد لله على السلامة. تعال معايا. مين اللي عوزني؟ والدي. هو الملك مليون معاه؟ ايوة معاه. تعال روح معاه. اسمع كلام الامير. ازاي ما اسمعوش؟ اتفضل يا دقنوش. هما رتبوا الجيوش؟ الوقت تعرف كل حاجة. تعالى من هنا. وامتى هيهجمهم؟ ما انا جاي اخدك عشان تقول لهم. احود على اليمين. انتوا رايحين فين؟ بس تعال. انتوا موديني فين؟ اهجموا عليه. سيبوا. انت عامل لي كمين؟ فرهود يا جنود يا عبيد، كمموه، ما تخلوهوش يزعق. كمموه، شيلوه. مش فاهم انا دقنوش اتاخر ليه. الغايب حجته معاه. غايب فين؟ ده احنا بينا وبينه خطوتين. انت بعت له مين؟ انا بعت له مرسلين، والجيوش والعساكر واقفين. ادي احنا قاعدين. مولانا ايه ده؟ في ايه؟ اقطع رقبه عبدك. ايه اللي حصل؟ اقطع بس رقبتي. كلمني زي ما بكلمك. ايه اللي ملخبطك؟ الامير فرهود. ماله الامير فرهود؟ مش موجود. راح فين؟ معرفش. ازاي ما تعرفش؟ احنا جينا نفتح السجن ما لقيناش. الامير فرهود مش موجود، والساحر دقنوش نبعت له ما يجيش. ايه الحكايه؟ مش فاهم ايه الحكايه. ولا انا مولانا. انا مش فاهم انا. وانت ولا انت هنا يا مسرور. مسرور مين؟ قوم معايا. اتفضل يا مولاي. انا ما اعرفش حاجه. اسمع يا دقنوش، ما تتعبش نفسك. لا تقول لنا السر، لنطير رقبتك. ما في سر، والله ما في سر. ولا سحر. فتشوا يا وهدان. تعال هنا يا دقنوش. انا ما معيش. استنى. طب بس فكوا ايديا. ازاي نفكك؟ هو احنا نأتمن سحرك؟ ايه ده؟ سبعة. ايه دي؟ كورة بالنور؟ شوف ازاي بتدور. الكورة. الكورة دي ايه؟ الكورة. رد عليا، الكورة دي ايه؟ كورة. هتكون ايه؟ بتعمل بيها ايه؟ شوف انت الكور يتعمل بيها ايه؟ يعني بتلعب بيها؟ الكورة الكورة. مفيش فايدة، هاتوا النار الايدة. ما تتكلم يا دقنوش. اعملوا معروف، اعملوا معروف. النار فين؟ اسياخ الحديد خد وريني. هتتكلم ولا لا؟ عاوزني اقول لك الحق؟ قول. انا معرفش حاجة. انا هخليك تنطق. طب حقول حقول قول. الكورة دي كورة مسحورة، هي سر قوة الملك مليون. ازاي؟ لها خادم مرصود، لو اقسمت عليه يظهر لك وينفذ لك اوامرك. وايه القسم؟ اطنوش يا اطنوش، يا شنجار، يا ابن الماء، يا ابن النار، اظهر وبان، عليك الامان، عليك الامان. بقى لما امسك الكورة دي في ايديا واقول لها اطنوش يا اطنوش، يا شنجار، يا ابن الماء، يا ابن النار، اظهر وبان، عليك الامان، عليك الامان، اطنوش اطنوش. قدامك قدامك، ايه طلباتك؟ انت مين؟ انا اطنوش ابن شنجار، خادم الميه والنار. تعمل ايه للملك مليون؟ اظهر له عروق الذهب في الارض وساعد جيوشه في الحرب. وانت الوقتي تسمع اوامري. طول ما الكوره في يدك اسمع كلامك ونفذ اوامرك. طب انصرف الان. في الحال اطنوش. دقنوش، راح منك السر وضاع السحر. احنا هنعتقك مش هنقتلك. قوم روح لسيدك مليون، خيره بين حاجتين، لا يخرج منها ويسيب ذهبها وخيرتها اللي نهبها، لا يندفن في ترابها. جت ساعتك يا مليون. هو خرج الساحر دقنوش وهو مرعوش، فلما انتهى الى قصر البنور اسرع اليه مسرور. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 47 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.